بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ درسنا في هذه الليلة المباركة من باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن شرح تيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله. وندعو الأخ القارئ أسامة بارك الله فيه لنسمع ما يعرضه من كلام الشيخين في هذا الباب على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يخبر تعالى أن له أسماء وصفها بكونها حسنى، أي حسان، وقد بلغت الغاية في الحسن فلا أحسن منها، كما يدل عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال. فأسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، فليس في الأسماء أحسن منها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة نقص. يعني هنا: وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض. مثاله حينما يفسر الاسم بغيره من الأسماء الأخرى، مثاله إذا فسر العليم بالخبير، وفسر المحسن بالبر، الرحيم، الودود، يقصد أن هذه الأسماء وإن كان بينها في المعنى قدر مشترك فهي ليست مترادفة ترادفا محضا، ولكن لكل واحد منها ما يختص به. وهذه قاعدة يعني في الوجود كله، ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فلا بد من إثبات القدرين. فالأسماء والصفات مترادفة من حيث الدلالة على الذات، متغايرة من حيث معناها، معنى كل اسم منها. فليس معنى العليم يرادف معنى الخبير تماما، وليس معنى السميع هو معنى البصير، لكن في دلالاتها على الذات متواردة في الدلالة على ذات واحدة. أما في معانيها في أنفسها، فكل اسم وصفة منها تنفرد بما يخصها من معنى، فتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض. نعم. قال: فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع والباصر، ومن صفات الإحسان البر الرحيم. يعني أن العليم الخبير أرفع من أن يوصف بالعاقل الفقيه. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذا قلت السيف أمضى من العصا نقص قدر السيف، فإذا قلت الله سبحانه وتعالى عاقل فكأنك يعني عدلت عن الاسم الأمثل وهو العليم الخبير، وسميته بما هو دونه العاقل الفقيه، فلا ينبغي، بل ينبغي أن تعدل عن هذه الأسماء الدنيا إلى ما هو أعلى منها، كعدولنا عن وصفه بالقديم إلى وصفه بالأول، لأن الأول أعلى ولا يلزم منه ما يلزم من وصفه بالقديم، فقد يتطرق إلى إطلاق اسم القديم عليه معنى القدم النسبي، كما قال تعالى عن القمر: حتى عاد كالعرجون القديم. هنا العرجون القديم قدم نسبي، وهو عذق النخل إذا مر عليه الحول انحنى كانحناء الهلال، فالعرجون وصف بأنه القديم لكن قدم نسبي. هذا القدم النسبي قبله قدم أيضا، هو كالعرجون القديم قبله أيضا عرجون آخر، فهذا المعنى لا يوصف الله به، ولهذا من أخبر عن الله بأنه القديم اضطر أن يقول قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. لكن أحسن من هذا كله من كثرة الكلام أن تقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وتفسر ذلك بما فسر به فسره به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم. قال: ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفيق والشفور. نعم. وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف. نعم. وكذلك الكريم، يعني أعلى منها، أعلى من أن تسميه الرفيع الشريف تقول العلي العظيم، يدخل فيها المعاني المرادة من الرفيع الشريف، لكن وأعلى هنا العلي العظيم أولى. نعم. وكذلك الكريم دون السخي، والخالق البارئ المصور دون الصانع الفاعل المشكل. نعم. وليس معنى هذا لا يجوز الإخبار بهذه عنه، فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء، يجوز أن تخبر عن الله عز وجل يعني بأنه الصانع، لكن لا تطلق هذا عليه لأنه لا يحمل تماما، لا يحمل غاية الحسن. الصانع لا يحمل غاية الحسن كما يحمله البديع الخالق المصور، هذه حسنى في غاية الحسن بخلاف ما هو دونها، بخلاف ما هو دونها. أين؟ قال: والعفو الغفور دون الصفوح الساتر. نعم. وكذلك سائر أسماء الله تعالى يجري على نفسه أكملها وأحسنها، ولا يقوم غيره مقامه، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، يجري على نفسه لعلها، وكذلك سائر أسماء الله تعالى يجري على نفسها، لأن لو كانت يجري لقال يجري عليه لعله كذا، لا أدري. على كل حال، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بأسمائه الحسنى فهي توقيفية. نعم، يجري على نفسه أكملها وأحسنها. وكذلك سائر أسماء الله تعالى يجري على نفسه أكملها وأحسنها، ولا يقوم غيره أو ينسب إليه أكملها وأحسنها. على كل أسماء الله، سائر أسماء الله الحسنى، سائر أسماء الله تعالى، ما قال الحسنى، يعني يدخل فيها ما يجوز أن يخبر به عنه، لكن يجرى ويطلق عليه أحسنها وأكملها. نعم. ولا يقوم غيره مقامه، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا نعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا نتجاوز أو نسخ يتجاوز. نعم. كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما وصفه به المبطلون. ومن هنا يتبين لك خطأ من أطلق عليه اسم الصانع والفاعل والمريد وفي نسخة والمربي ونحوها. نعم. لأن اللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتم من هذا، وأخبر به عنها أتم من هذا وأكمل وأجل شأنا، فإنه يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها، فيوصف من الإرادات بأكملها، وهو الحكمة وحصول كل ما يريده بإرادته، كما قال تعالى فعال لما يريد، وبإرادته اليسر لا العسر، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبإرادته الإحسان وتمام الإنعام على عباده كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم. فإرادة التوبة له وإرادة الميل ليبتغي الشهوات، وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وكذلك العليم الخبير أكمل من الفقيه العارف، والكريم الجواد أكمل من السخي، والرحيم أكمل من الشفيق، والخالق البارئ المصور أكمل من الفاعل الصانع. ولهذا لم تجئ هذه الأسماء، لم تجئ هذه في أسمائه الحسنى، يعني الشفيق الصانع الفاعل ما جاءت في أسمائه الحسنى. نعم. فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات، والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته لها دون اللفظ، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما أو ما يمدح به وغيره، فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا، وهذا كلفظ الفاعل والصانع، فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقا مقيدا، كما أطلقه على نفسه كقوله فعال لما يريد ويفعل الله ما يشاء، وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني ما تقول الفعال بس، تقول فعال لما يريد ويفعل الله ما يشاء. نعم. شيخ، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما بنسخة، أو منقسما إلى ما يمدح به وغيره. إلى ما يمدح به وغيره، يعني يذم. أي إلى أو منقسما إلى ما يمدح به وغيره. لأنه لما قال مجمل معنى مجمل يدخل فيه الذم والمدح أو يدخل فيه أفراد بعض هذه الأفراد لا يجوز إطلاقها عليه، فلعله كافي في قوله مجملا. قال أو منقسما إلى مدح وذم، يجوز هذا. نعم لأنه قد يطلق عليه ما يطلق على غيره لكن يتميز بالإضافة، يعني كما سمى نفسه العزيز وسمى بعض خلقه العزيز، لكن ليس العزيز مثل العزيز، لأنه عند الإضافة يمتاز بالخصائص، فإذا أضيف العزيز إلى المخلوق أخذ هذا الاسم خصائص المخلوق، وإذا أضيف العزيز إلى الخالق أخذ هذا الاسم خصائص الخالق، وليس كمثله شيء في خصائصه وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هو السميع البصير. نعم. قال فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم، فلهذا المعنى والله أعلم لم يجئ في الأسماء الحسنى المريد كما جاء فيها السميع البصير. نعم. ولا المتكلم الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأسماء، بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. نعم. ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا وأدخله في أسمائه الحسنى، فاشتق منها اسم الماكر والمخادع والفاتن والمضل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما يطلق على الله الماكر ولا يطلق عليه المخادع ولا يطلق عليه الفاتن ولا يطلق عليه المضل، بل ما ورد من هذا يمر كما جاء، مثل ويمكرون ويمكر الله على سبيل المقابلة تمر كما جاءت، فإذا أمرت كما جاءت لا يفهم منها ذما، لأن مقابلة الماكر بمكر من جنس مكره عدل، والعدل كمال. ويمكرون ويمكر الله يخبر عنه بصيغة الفعل مضارع على سبيل المقابلة، ومقابلة الفاعل بجنس فعله هذا عدل، والعدل كمال. وكذلك يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما شر، وهو خادعهم لأنه مقابل مخادعتهم، لكن تمر كما جاءت. والفاتن هي فتنتك أيضا كما جاءت تمر، لا يشتق منها اسم مطلق. وكذلك المضل، مضل ما تأتي منفردة، بل يقال يعني من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، تمر كما جاءت بسياق لا يفهم منه ذم ولا يفهم منه سوء ولا يفهم منه نقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وقيل فصل الخطاب في أسماء الله الحسنى هل هي توقيفية أم لا؟ وحاصله أن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق من باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه والصانع ونحو ذلك ونحو ذلك. هذا من باب الإخبار، تخبر عن الله عز وجل بأنه قديم بلا ابتداء، أو على سبيل الإخبار، وأنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، وأنه موجود لكمال الوجود، واجب الوجود بنفسه، تخبر يعني بهذه الصيغ، قائم بنفسه ليس قائما بغيرك المخلوق، والصانع يعني تقول يعني هو الصانع على الإطلاق، صانع كل مصنوع ونحو ذلك، من باب الإخبار لا أن تطلقها أسماء وصفات مطلقة. نعم. فادعوه بها، يعني فادعوه بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. أي اسألوه، فادعوه بها أي اسألوه وتوسلوا إليه بها، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فإن ذلك من أقرب الوسائل وأحبها. ما تقول اغفر لي وارحمني إنك شديد العقاب؟ لا، إنك بل تتوسل، يعني تتوسل إلى الله عز وجل على مطلوبك بما يناسبه من أسمائه الحسنى. تريد المغفرة، تريد الرحمة، فتوسل إليه بأنه الغفور الرحيم وادعه بها، اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. كما في المسند والترمذي، فإن ذلك من أقرب الوسائل وأحبها إليه سبحانه وتعالى. نعم، كما في المسند. نعم، كما في المسند والترمذي، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، ألظوا يعني ألحوا، ألحوا، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام في دعائكم، لأنك تريد كرم الله عز وجل وتذل له وتخضع وتخشع، وهو أهل ذلك سبحانه، أهل الثناء والمجد. نعم. وفي الحديث الآخر، سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يدعوه ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه الترمذي وغيره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سأل الله بهذا حقيقة بقلبه ولسانه فقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، لكن يتخلف الجواب إما لقلة الإخلاص أو لعدم اليقين أو يعني لعدم الصدق، جمع الهمة وجمع العزم، أو لحكمة يريدها الله عز وجل بعبده، وما يريد الله لعبده ألطف وأحسن وأكرم مما يريده العبد لنفسه. نعم. وقوله عليه السلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حديث صحيح رواه مسلم وغيره. نعم. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. رواه الترمذي بنحوه واللفظ لغيره. نعم. نعم، هذا كما قال ابن القيم، فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان. نعم، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. نعم، استمر. قال: فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة، وأعظمه موقعا عند السؤال. هنا يعني وما أحق ذلك بالإجابة، وما أحق ولا وما أحق؟ وما أحق. نعم، وما أحق ذلك بالإجابة، افتحي فاك، وأعظمه موقعا عند السؤال. قالت: ما أحسن السماء، ما أحسن السماء؟ قال: نجومها. قالت: ما أردت هذا والتعجب أو التعظيم. قال: افتحي فاك، ما أحسن السماء. نعم. وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند السؤال. واعلم أن الدعاء بها أحد مراتب إحصائها، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. رواه البخاري وغيره. وهي 3 مراتب، يعني الإحصاء 3 مراتب، الإحصاء، إحصاء الأسماء الحسنى 3 مراتب. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، رواه البخاري وغيره. الإحصاء ثلاث مرات، وذكر 99 ليس حصرا لأسماء سبحانه وتعالى، بل له من الأسماء غير ذلك، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا بأسمائه الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. لك الشاهد قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني ليست أسماءه الحسنى محصورة في 99، لكن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها على 3 مرات سنسمعها. نعم. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وأسمائها وعددها. نعم، إحصاء ألفاظها ومعانيها يقصد، وأسمائها وعددها. نعم. المرتبة الثانية، نعم، فهم معانيها ومدلولها. إحصاء أسمائها، نعم نعم، مراد أيضا إحصاء ألفاظها وأسمائها وعددها. نعم. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها. نعم. المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما في الآية، وهو نوعان دعاء. نعم، وهو نوعان الدعاء، دعاء الله بأسماء الحسنى نوعان. نوع الأول دعاء ثناء وعبادة، وهذا يعني دعاء الثناء والعبادة، من وفق له فقد وفق للسعادة. دعاء الثناء والعبادة من وفق له وللرضا به فقد وفق للسعادة والطمأنينة، لأنه في حد ذاته هو دعاء طلب ومسألة، هو دعاء طلب ومسألة، فهو يتضمن دعاء الطلب والمسألة. لكن التلذذ بالثناء على الله وعبادته أمر يعني في غاية الحسن وفي غاية يعني مدارج كمال العبد. فالدعاء بأسماء الله الحسنى على نوعين: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة. ولا بد أن يعني دعاء طلب والمسألة متضمن للعبادة، ودعاء الثناء والعبادة متضمن للمسألة، لأنك لو دعوت دعاء طلب ومسألة ووقفت عند هذا يعني كأنك تريد أن تفرض على الله، لكن حينما تدعوه دعاء طلب ومسألة وترضى بما يقسمه الله لك موقنا محتسبا بأن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، عندئذ تكون قد عبدته في سؤالك وفي طلبك، لأنه ليس كل سؤال عبادة. فالغاية يعني الغاية الكاملة لمسألة الله عز وجل أن تكون مسألة عبادة، مسألة متضمنة للعبادة، بحيث أنك تسأل الله عز وجل وتفوض إليه الأمر، يعني ما تيأس أو تسيء الظن أو تستحسر وتقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فتترك الدعاء، بل تلزم الدعاء لأنك تعبد الله عز وجل بلزوم هذا الدعاء، وأنت واثق بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. لكن قد يخفى عليك وجه الاستجابة، قد يدفع الله عنك من الشر ما هو أنفع لك من إجابة دعوتك، وقد يؤجل الله تبارك وتعالى إجابة دعوتك إلى وقت تكون أحوج إليها منك في وقتك الذي سألت فيه. وقد يكون هناك بعض الموانع التي تجعلك تحاسب نفسك وتتهم نفسك وتنقيها من الأمور التي حالت دون إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه أو الاعتداء في الدعاء أو ما شاكل ذلك. وإلا لا شك أن من دعا الله عز وجل حقيقة استجاب دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم رأسا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نعم، فدعاء الله بالأسماء الحسنى نوعان: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة، وكل منهما متضمن للآخر. نعم. قال: فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. أحسنتم. نعم، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. نعم نعم. ومن تأمل أدعية الرسل عليهم الصلاة والسلام لا سيما خاتمهم عليهم السلام وجدها مطابقة لهذا، كما تقول: رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحسن إنك أنت السميع العليم البصير. نعم. ولكن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا، وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والحكيم، فهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول: يا عزيز يا حكيم يا قدير يا سميع يا بصير، وأن تفرد كل اسم، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه. أي نعم، وأن تفرد، أحسنت، وأن تفرد كل اسم، يجوز يعني أن تفرد كل اسم من هذه الأسماء، ويعني أن تقرنها، فتقول: يا عزيز مفردا، يا حكيم مفردا، يا قدير مفردا، أو تقرنها. نعم، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه، يجوز أن تفرد وأن تقرن هذه الأسماء. نعم. وبه يسوغ لك الإفراد والجمع، ومنها ما لا يطلق عليه مفردا بل مقرونا بمقابله، كالمانع والضار والمنتقم والمذل. يعني ما تقول المانع مفردا، بل تقول المانع، المانع المعطي، الضار النافع، النافع الضار. نعم، وهكذا يعني. نعم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو والعزيز والمعز، المنتقم، العفو، المذل، المعز، تذل من تشاء، تعز من تشاء، هكذا يعني. ليس مذلا على الإطلاق، لكنه يعز ويذل سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، يضر وينفع، ويقع ذلك منه في غاية العدل سبحانه وتعالى والكمال. نعم. فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بمقابله. كل اسم، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذا، في كل اسم من هذه الأسماء. نعم، من هذه الأسماء بمقابلة. نعم. لأنه يراد به أنه المتفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنع، إعطاء ومنع، ونفعا وضرا، وعفوا وانتقاما، وإعزازا وإذلالا. فأما الثناء عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ. فهذه الأسماء المزدوجة، وفي نسخة الممزوجة، لا المزدوجة، نعم حسنت، نعم. فهذه الأسماء المزدوجة يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه من بعض، ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة. فلو قلت يا ضار يا مانع يا مذل لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. انتهى ملخصا من كلام ابن القيم. صحيح. يا ضار يا نافع، يا نعم، النافع الضار، المعطي المانع، حتى تقدم الاسم الآخر الإيجابي، معطي المانع، تقول يا مانع يا معطي، لا، نعم، يا معز يا مذل، يا معز يعني تعز من تشاء وتذل من تشاء حتى تكون مثنيا عليه، وتقدم يعني ما يفيد الفضل، لأنه معز بفضله، مذل بعدله، ضار نافع بفضله، ضار بعدله، معطي بفضله، مانع بعدله، فأنت تقدم الفضل على العدل، أي نعم، حتى تكون مثنيا عليه، نعم. انتهى ملخصا من كلام ابن القيم، وفيه بعض زيادة، وبه يظهر الجواب عما قد يرد على ما سبق. ثم ذكر فصلا ذكر الأسماء الحسنى التي ورد عدها في الحديث. هنا نقطة انتهى، بعدين أصبح هذا عنوان فصل، ذكر الأسماء الحسنى التي ورد عدها في الحديث. على كل حال هذا الحديث يعني سيتكلم عليه، أي نعم، سيذكر الحديث ثم يتكلم عليه، يتكلم على سنده، نعم. قال لما كان إحصاء الأسماء الحسنى، هو لأنه مدرج صحيح، يعني أن ذكر الأسماء يعني صحيح أنه مدرج في الحديث، أما أصل الحديث فهو صحيح، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا صحيح، لكن ذكر الأسماء الحسنى، والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، الصحيح فيها أنه مدرج من يعني استنتاج بعض العلماء، ولهذا ورد مختلفا يعني باختلاف الاستنتاجات، وسيتكلم يعني سيتكلم الشيخ على هذا السند، نسمع، نعم. قال لما كان إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصلا للعلم بكل معلوم، لما كان إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها، نعم، أصلا للعلم بكل معلوم، وكانت سعادة الدنيا والآخرة مرتبة عليها. أخونا الشيخ عبد الرزاق، دكتور عبد الرزاق، عن كلمة الدكتورة حقيقة يعني من الألقاب التي تعتبر أعجمية، لكن أخونا عبد الرزاق حقق يعني كتابا جديدا للشيخ بن سعدي في شرح الأسماء الحسنى وفي استنباط الأسماء الحسنى وذكر معانيها من القرآن الكريم، فإلى ذلك يعني ألفت النظر، نعم. قال وكانت سعادة الدنيا والآخرة مرتبة عليها، فما حصل من آثارها للعباد هو الذي أوجب لهم دخول الجنة، أوجب لهم دخول الجنة. ولهذا جاء الحديث الصحيح المتفق عليه أن من أحصاها دخل الجنة. قال وذكرنا مراتب الإحصاء لأن العبد محتاج بل مضطر إلى معرفتها فوق كل ضرورة، وقد قيل إن الله ذكرها كلها في القرآن، ولا ريب أن الله تعالى ذكر أكثرها بلفظها ولم يذكره بلفظه، وما لم يذكره بلفظه، أي نعم، صلحنا من العام الماضي. من العام الماضي وما لم هنا. في المخلوقين سبحان الله ما فيش ماء. ما فيه الماء لكن لا بد منها. هنا وما لم يذكره بلفظه ففي القرآن ما يدل عليه. نعم. وما لم يذكره بلفظه ففي القرآن ما يدل عليه. قال الترمذي رحمه الله. لأنه هنا قال ولا ريب أن الله تعالى ذكر أكثرها بلفظها. وما لم يذكره بلفظه ففي القرآن ما يدل عليه. استقيم المعنى. نعم. قال الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم. أخبرنا عندي أنت وجدتها حدثنا. نعم صلحت لكن ما لحقت أسمع. أي طيب نعم. حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أعد السند عافاك الله. قال الترمذي. قال الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب. نعم. حدثنا صفوان بن صالح. أيضا حدثنا. نعم. أي نعم. بس بالاختصار بثنى. معروف. حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل. هذه متقابلة. القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل متقابلة. نعم. السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. نعم لعل فيها المعطي المانع الضار النافع. المعطي ليس في الرواية هذه أو المانع المعطي ربما ذاك سيذكرون إن شاء الله. نعم لفظ المعطي غير موجود. أي نعم. قال الترمذي زيادة من المطبوع لأنه ما زال كلام الترمذي. نعم. هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن غريب غريب جدا جدا من الطابع. أي نعم. قال حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرف. لكن رجعت للترمذي. نعم. فليست فيه جدا. نعم. ولا في النسخ المخطوط. نعم. قال ولا نعرفه إلا من حديث إلا من صالح وهو ثقة عند أهل الحديث وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث ذكر الأسماء الحسنى. الحسنى زيادة من الطابع. نعم. وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. نعم. انتهى كلام الترمذي رقم 3508. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت يشير إلى عدد الأسماء سردا وإلا فصدر الحديث متفق عليه. وقد نعم. وقد خرجه بالعدد المذكور ابن المنذر وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان والطبراني والحاكم في المستدرك وغيرهم به، ولم يذكروا فيه المعطي وإسناده صحيح، ولكن المستغرب منه ذكر العدد. ورواه ابن ماجه من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد التميمي عن موسى بن عقبة عن الأعرج، وساق الأسماء، وخالف سياق الترمذي في الترتيب والزيادة والنقص. فأما الزيادة فهي البارئ الراشد البرهان الرشيد البرهان الشديد الواقي القائم الحافظ الناظر السامع المعطي الأبد المنير التام القدير الوتر. وعبد الملك لين الحديث، وزهير مختلف فيه، وحديث الوليد أصح إسنادا وأحسن سياقا وأجدر أن يكون مرفوعا، ولهذا قال النووي هو حديث حسن. قال بعضهم نعم حديث الوليد الذي هو ساقه الذي رواه الترمذي هو رواه الترمذي الوليد بن مسلم نعم. قال بعضهم والعلة في كونهما لم يخرجاه بذكر الأسامي تفرد الوليد بن مسلم بذكر زيادة الأسماء ولم يذكرها غيره أحد، وهذا ليس بعلة، فالوليد بن مسلم عالم الشاميين ثقة. وقد قيل عندك زيادة لم تثبتها هناك لم نعم. قال وقد قيل إن العدد المذكور مدرج، قال في الإرشاد ما معناه ذكر جماعة من الحفاظ المحققين المتقنين أن سرد الأسماء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مدرج فيه، وأن جماعة من أهل العلم جمعوها من القرآن كما روي ذلك عن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي. وقال البيهقي رحمه الله يحتمل أن يكون التفسير للأسماء وقع من بعض الرواة، ولهذا الاحتمال ترك الشيخان إخراج حديث الوليد في الصحيح. قال في البدر والدليل على ذلك وجهان، أحدهما أن أصحاب الحديث لم يذكروها، والثاني أن فيها تغييرا بزيادة ونقصان، وذلك لا يليق بالمرتبة العليا النبوية. كذا قال وفيه نظر، فإن الزيادة والنقصان قد تكون من الرواة وإن كان الحديث صحيحا كما في غير ذلك من الأحاديث. وقد رواه الطبراني في الدعاء والحاكم وغيرهما، فزادوا الرب الإله الحنان المنان البارئ، وفي لفظ القائم الفرد، وفي لفظ القادر بدل الفرد، والمغيث الدائم الحميد، وفي لفظ الجميل الصادق المولي النصير المولى النصير القديم الوتر الفاطر العلام المليك الأكرم المدبر المالك الشاكر الرفيع ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الخلاق. ولا أظنه يثبت وإن كان بعض العدد صحيحا، وعد جعفر بن محمد منها المنعم المتفضل السريع. وقال ابن حزم جاءت في إحصائها أحاديث مضطربة لا يصح منها شيء أصلا، ونقل عنه أنه قال صح عندي قريب من 80 اسما اشتمل عليها الكتاب والصحاح من الأخبار، فليطلب الباقي بطريق الاجتهاد. وقال القرطبي في شرح الأسماء الحسنى العجب من ابن حزم ذكر من الأسماء الحسنى 82 فقط، والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم ساق ما ذكره ابن حزم. وفيه من الزيادة على ما تقدم الرب الإله الأعلى الأكبر الأعز السيد السبوح الوتر المحسن الجميل الرفيق الدهر، وقد عدها الحافظ فزاد الحفي السريع الغالب العالم الحافظ المستعان. وفي هذا نظر يفهم مما تقدم، وإن كان قد ذكر بعضها فيما لا يثبت من الحديث، فهذه 65 اسم أقربها من جهة الإسناد سياق الترمذي، وما عدا ذلك ففيه أسماء صحيحة ثابتة وفي بعضها توقف وبعضها خطأ محض كالأبد والناظر والسامع والقائم والسريع. فهذه وإن ورد عدادها في بعض الأحاديث فلا يصح ذلك أصلا. وكذلك الدهر والفعال والفالق والمخرج والعالم، مع أن هذه لم ترد في شيء من الأحاديث إلا حديث لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وقد مضى معناه وبينا خطأ ابن حزم في عده من الأسماء الحسنى هناك. أي نعم، لأنه مفسر هذا يهديني ابن هذا سبب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فهذا تفسيره أقلب الليل والنهار. فيعني عد هذا من أسماء الحسنى غلط، لأن الله سبحانه وتعالى نسب إليه أن تقليب الليل والنهار وهو الدهر، الليل والنهار هو الدهر. نعم. قال: واعلم أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده ولا يعلم. يعني قوله إن لله 99 أسما أيضا ليست حصر لأسمائه الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، لكن هذه 99 هي التي يعني يتوقف عليها أن من أحصاها دخل الجنة، لأن 99 يعني هذه الأسماء إحصاؤها بمراتب الإحصاء الثلاثة ترتب عليه الوعد بدخول الجنة، ولا يعني ذلك أنه ليس فيه أسماء حسنى يعني أكثر من 99. نعم معلومة، يعني في يعني 99 لا يعني حصر الأسماء المعلومة بال99، مع أن له أسماء لا يعلمها إلا هو استأثر بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهما. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته وغيرهم ولم ينزل به كتابه، ولم ينزله في كتابه، هذا المقصود هنا، ولم ينزل به كتابه أو ولم ينزل به كتابه، صح. نعم. وقسم أنزل به كتابه وتعرف به إلى عباده، وقسم استثار به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، ولهذا قال استأثرت به أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. نعم، استأثرت به يعني استأثرت انفردت بعلمه، وليس معنى استأثرت به أنه من خصائصه التي لا أو من الأسماء التي انفرد بها لا يشركه فيها غيره، فإن مما علم من أسمائه الحسنى الله الرحمن هذه أسماء لا يسمى بها غيره انفرد بها، ومن صفاته التي هي أخص خصائصه رب العالمين الذي لا يشاركه فيها غيره، إذا أضيفت إليه هذه الأسماء الحسنى انفرد بخصائص لا مثيل له فيها ولا شريك له فيها سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومن هذا قوله عليه السلام في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. يعني من أسمائه الحسنى ووصفه بالكمال التي وصفه بصفات أحمده بها ما يحسنها يعني في وقت حديثه، ولكن يحسنها أو يفتح عليه بها حين يسجد تحت العرش يوم القيامة، يستأذن ربه فيفتح عليه من محامده بما لم يكن يحسنه الآن في الدنيا عليه الصلاة والسلام. نعم. وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته، ومنه قوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، حق يعني المخلوق يعني لا يحصي ثناء على الخالق، والخالق محيط ولا يحاط به، نحن وإن عرفناه لا نحيط به معرفة، نعلمه ولا نحيط به علما، وكذلك أسماؤه وصفاته لا يحاط بها. فالمخلوق ليس من شأنه القدرة على أن يحصي ثناء على الله، بل هو كما أثنى على نفسه، حتى مما أثر أن موسى قال: يا ربي كيف أشكرك، وشكري إياك يحتاج إلى شكر، يحتاج. قال: الآن شكرتني. الله أكبر. نعم، أكمل سطرين أو ثلاثة حتى نصل إلى كلامه على قوله تعالى: وذروا الذين. نعم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالكلام جملة واحدة. وقوله: من أحصاها دخل الجنة، صفة لا خبر مستقل، لا خبر مستقبل. والمعنى: له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. نعم. وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد، فلا ينفي أن يكون له مماليك سواهم معدين لغير الجهاد. وأما كقولك لفلان 1000 شاة أعدها للأضياف، فلا يدل على أنه لا يملك غيرها، لا يملك غيرها، زيادة من الطابع. شو تبرع هذا الطابع شيء من عنده أنت ما أذكرها؟ شوف هنا لا بد أن تذكرها هنا وما أصدقت من وضعها. نعم. وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. نعم. وهذه فائدة قراءتنا يعني على نسخة محققة. نعم. وقوله تعالى: وذروا الذين. لا، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا، ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأخ يسأل يقول: مراتب الوجود، يعني سبق هو الحقيقة سؤاله ما هو واضح هنا، لكن سألني خارج الدرس فأعرف مقصده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا يقول: ما هي أقسام الموجودات؟ وسبق سألني وهو يريد مراتب الوجود. سبق أن تكلمت عن مراتب الوجود وقلت إنها 4: وجود في الأذهان، هذا التصور والعلم، ووجود باللسان وهو ما ينطق به، ووجود في البنان وهو ما يكتب به، ووجود في الأعيان وهو عينه. فكمالها كمال المراتب، كمال وجود الشيء كمال المراتب 4 في حقه. فقد كان صفة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث موجودة في التوراة والإنجيل، فهذا وجود معرفة، ووجودها كتابة وجود رسمي، والنطق بصفته وجود لساني. وبعد أن بعث عليه الصلاة والسلام بعينه، ونبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، كمل وجوده بعينه، كملت له مراتب الوجود الأربع، اللهم صل وسلم عليه. لكن ينبغي أن لا يختلط علينا الوجود بالأذهان بالوجود بالأعيان، لأن كثير من الغلط حصل بسبب هذا الخلط. فمثلا الوجود بالنوع غير الوجود بالعين، فأهل وحدة الوجود نظروا إلى وحدة النوع، وجود النوع، فهو واحد في نوع وجوده لكن ليس واحدا في أعيانه، في أعيان وجوده. فهم لما بعضهم رأى أن نوع الوجود واحدا ظن أن عينه يعني هو نوعه، بينما نوعه لا يوجد إلا في الذهن، أما أعيانه فهي موجودة فيما خرج عن الذهن، فليس فيما خرج عن الأذهان إلا أعيان مختصة. وهذه الأعيان المختصة ليس منها اثنان إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، يعني ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وبينهما قدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل، فلا بد أن تثبت القدر المشترك وتثبت القدر الفارق. وليست الأجسام متماثلة كما يقوله من يقوله، بل ما من جسمين أو شيئين موجودين قائمين يعني بغيرهما بأعيانهما إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، بل أقول ما في شيئين في الوجود يعني إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. إذا قلت إن العرش موجود والبعوض موجود، البعوض والعرش اشتركا في معنى الوجود، إذا قلت غير موجود عطلت، لا البعوض موجود ولا العرش موجود عطلت، لأن يعني تقول إن البعوض ليس موجودا، إذا قلت موجود فقد اشترك مع العرش في صفة الوجود فتكون عطلت وجود البعوض. إذا قلت إن ما بين وجود العرش ووجود البعوض فرق فقد مثلت، تمثل البعوض بالعرش، هذا خلط، لا بد أن تثبت القدر المشترك والقدر الفارق. لعل السائل يعني الآن أعد عليه مراتب الوجود، وجود في الأذهان، وجود في البنان، في الكتابة رسمي يسمى رسمي، وجود باللسان، ووجود بالأعيان. وهذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله. يقول هل أن الله يفضل ويحب المسلمين على الكفار؟ ولكن لماذا لم نوفق في علوم الدنيا كما وفقوا؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يا أخي أما ترضى أن تكون لهم الدنيا؟ قال عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما بكى عمر حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما على حصير قد أثرت حبال الحصير في جنبه، فبكى عمر وقال ما يبكيك يا عمر؟ قال أبكي أولئك الكفار وكذا على المياثر والنعيم وكذا ونحن على ما ترى. قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ يا أخي لا تقاس، لا يعني لا يقاس يعني الحقيقة، لأن خاصية المسلمين هي أنهم يؤمنون بالله بالغيب، يخشون ربهم بالغيب، يؤمنون بالآخرة، أما أولئك لا يؤمنون بالآخرة فتعجل لهم. ونحن لو فعلنا مثل ما يفعلون يعني أخذنا بالأسباب لفقناهم لتفوقنا عليهم، لكن قصرنا في هذا، فالسبب منا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كان أسلافنا قد تفوقوا وأخذوا بزمام القوة، وأصبح العدو والصديق يحتكم إليهم، وهذا تاريخنا يشهد بهذا. لكن لأننا قصرنا بالأخذ بالأسباب، وهم أخذوا يعني تعلموا هذا العلم من عندنا من الأندلس، ويعني عرفوا كثير من مما توصلوا به إلى التفوق الدنيوي عرفوه عن مدارس المسلمين، والمسلمون يعني انشغلوا ولهوا، وهم أخذوا بالأسباب التفوق يعني التفوق التكنولوجي والتقني كما يقال، لكن هذا يعني سبب منا نحن. وعلى كل حال المصيبة العظيمة هي فقد الدين، المصيبة العظيمة هي المصيبة في الدين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا. لو أننا أيضا تمسكنا تمسكا كاملا بديننا لسخرهم الله لنا كما سخر أوائلهم لأوائلنا. نعم، الذي طعن عمر يصنع الخناجر ويصنع رحى، قال أصنع لك رحى يسمع بها المشرق والمغرب، وهم صناع. لكن إذا ملنا للدنيا واستعبدتنا الدنيا صرنا نحن أقل منهم، لأننا لا نعرف مثل ما يعرفون. أما إذا اعتصمنا بالكتاب والسنة وقوي إيماننا، فالله سبحانه وتعالى بيده نواصي الخلق، جعل بعضنا لبعض سخرية، يسخرهم أي نعم يسخر سبحانه، لكن ليس المسلم والكافر سواء عند الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستوي الكفار والمسلمون. المسلمون إذا لقوا الله عز وجل لقوه بالإسلام، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة ممن ليس له خلاق، فيغمس في النار غمسة، فيقال له هل رأيت من نعيم قط؟ فيقول لا يا رب. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الخير من المسلمين، فيغمس غمسة في النعيم، فيقال هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا يا رب. الله أكبر.